بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في النوم في المسجد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ونحن شباب. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد لخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتخذه مبيتا ولا مقيلا. وقوم من أهل العلم ذهبوا إلى قول ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في النوم في المسجد، أي في بيان حكمه. والنوم في المسجد الأصل فيه الجواز، ولكن لا يكون يعني بمثابة المسكن، وأن الإنسان يتخذه كما يعني تتخذ البيوت، وإنما الأصل أنه إذا احتاج إليه فإنه ينام فيه. فقد ثبت ذلك في هذا الحديث عن ابن عمر وعن غيره، يعني كما أشار قالوا نحن الشباب أنهم ينامون في المسجد، فإنه في المسجد جائز، ولكن لا يتخذ مسكنا ويتخذ مقرا ويعامل معاملة البيوت. وإذا احتاج إليه للنوم فيه سواء كان في الليل أو في النهار فإن ذلك سائر ولا بأس به. ولهذا ذكر الترمذي رحمه الله أن جماعة من العلم أنهم يرون الترخيص أو الرخصة في النوم في المسجد، وابن عباس رضي الله تعالى قال: لا يتخذه مرقدا ولا مقيلا، يعني معناه أنه يتخذ بمثابة البيت ومثابة المسكن. وأما في الأصل فإنه جائز ولا بأس به ولا مانع منه. هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا هو الخلاف الذي أشار إليه الترمذي رحمه الله. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو تابعي ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد. قال ابن عباس: لا يتخذه مبيتا ولا مقيلا. بن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوم من اهل العلم ذهبوا الى قول ابن عباس. نعم. صلى الله عليك، يخرج على عدم الحاجه. نعم. اهل الصفه كما تعلم. لا شك يعني، لكن اهل الصفه كما هو لهم يعني مكان خاص في المسجد، وكذلك أيضا كما هو معلوم أيضا في قضية الاعتكاف، فإنه يعني تلك الأيام اللي يكون فيها الاعتكاف فيه يعني فيه مبيت ومقيل، المعتكف يعني يبيت ويقيل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الباب، باب ما جاء في النهي في كراهية البيع, كراهة البيع والشراء في المسجد, وإنشاد الضالة, والشعر في المسجد. هذه الترجمة مشتملة على أمور في جهة الحديث, وهو تناسب الأشعار والبيع والشراء وإنشاد الضالة, وهذه الأمور الثلاثة التي جاءت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه, والتي فيها نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة عن تناسب الأشعار, يعني اتخاذها مكانا لتناسب الأشعار التي يكون فيها تغالب ويكون فيها تنافس ومغالبة, وقد يكون يعني فيها شيء من السباب. فالشعر الذي سيء سواء كان عن طريق التناسب أو عن طريق الإلقاء كل ذلك غير جائز. أما الشعر الذي فيه خير وفيه نصرة للدين وفيه ذب عن الإسلام والمسلمين ودفاع عنهم فإن هذا سائغ, وهذا هو الذي كان يحصل من حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه كان ينشده وكان ينشد الشعر في المسجد. فما جاء من مما حصل من حسان وما جاء في هذا الحديث التوفيق بينها, بأن الشعر الذي كان من حسان كان مدحا للرسول صلى الله عليه وسلم ودفاعا عنه وعن الإسلام, وأما الشعر الذي يكون منهيا عنه إما إذا كان فيه أمور محرمة أو كان يعني هجاء لمن لا يستحق الهجاء, أو كان فيه تنافس ومغالبة وطلب للظفر على غيره, فإن هذا هو الذي يمنع منه. ولهذا جاء تناشد الأسعار, لأن كلمة التناشد هذه يعني أنه متقابل من الجانبين وكأن فيه تنافس وتخاصم وتغالب, فذلك في الغالب يؤدي إلى العدوان ويؤدي إلى الكلام الجريء وإلى كلام السيء وإلى الهجاء المقبع وغير ذلك من الأمور المحذورة. وكذلك أيضا لو لم يكن هناك تناشد ولكنه في أمر سيء أمر محرم فإنه لا يجوز إنشاده في المسجد, بل لا يجوز استعماله في أي مكان. فلهذا جاء في الحديث لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا, والمقصود من ذلك الشعر الخبيث, الشعر الذي فيه ضرر وفيه سوء على الإنسان نفسه أو على غيره. أما الشعر الذي فيه خير وفي خير وفي نصرة الإسلام وفي بيان أحكام الشريعة أو نظم المسائل الفقهية أو المسائل العقدية وغير ذلك فإن هذا من الأمور المحمودة التي لا بأس بها ولا مانع منها. وأما البيع والشراء فكذلك, لأن البيع والشراء محله الأسواق وليس محله المساجد, ولو كان البيع والشراء سائغا في المساجد ما كان هناك فرق بين الأسواق والمساجد. إذا تكون مهمة المساجد الأسواق جاءت إلى المسجد وانتقلت إلى المسجد. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن أحب البلاد إلى الله عز وجل مساجدها وأبغض البلاد أسواقها, وذلك أن الأسواق يعني يكون فيها اللغط ويكون فيها الكلام سيء, وأما المساجد فإنها محل ذكر الله عز وجل فلا تكون محلا للبيع والشراء, لا تكون محل البيع والشراء ولا يجوز فيها البيع والشراء, وإنما يكون البيع والشراء في خارج المساجد. وكذلك إنشاد الضالة, كل إنسان ينادي يعني من وجد ضالتي أو ضاعت حاجتي الفلانية من يجدها من وجدها يصوت وينادي, فإن أيضا كذلك لأن هذا ينافي, لأن هذا سؤال عن الدنيا واهتمام بها ورفع الأصوات في المسجد بسببها, فلا يفعل ذلك في المساجد وإنما يفعل في خارج المساجد, وإنما يفعل ذلك في خارج المساجد. نعم. قال حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث, عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان, عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب هو عمرو بن محمد ابن عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله ابن عمرو العاص, وهو صديق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة. نعم. وأصحاب السنة. عن أبيه وهو شعيب وهو كذلك صديق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده عبد الله بن عمرو العاص, وهو جد شعيب, يعني فعمر يروي عن أبيه شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو, يعني فالضمير في جده يرجع إلى شعيب, هو الذي يروي عن جده وليس الرواية عن أبيه محمد, لأن أباه محمد تابعي فيكون الحديث مرسلا, وشعيب سمع من جده عبد الله بن عمرو فيكون متصلا. وعبد الله بن عمرو أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة, وكذلك التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة, بأن يكون تحلق سواء لقراءة القرآن أو لتعليم درس, لأن هذا ينافي الاستعداد للصلاة ووصل الصفوف واتصالها, والتحلق معلوم أنه يحصل به عدم وصل الصفوف ويحصل به الانشغال عن الاستعداد للصلاة. ومن المعلوم أن الإنسان أن الصلاة فيها التبكير, وأن الإنسان يأتي إلى المسجد فيصلي ما شاء ثم يجلس يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل, ولا يقوم إلا للصلاة كما كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعلون ذلك. كانوا إذا جاءوا إلى المسجد صلوا ما أرادوا أن يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة. فالتحلق فيه الانشغال عن الاستعداد للصلاة, وكذلك أيضا انشغال بحصول التحلق الذي يحصل به قطع الصفوف وعدم وصلها. لكن قوله قبل الصلاة له مفهوم, يعني إلى متى؟ الذي يبدو أن الناس إذا جاءوا لصلاة الفجر, إذا جاءوا لصلاة الجمعة, فإنهم إذا جاءوا لصلاة الجمعة يشتغلون بالصلاة اللي هي النافلة ويجلسون ولا يشتغلون بغير ذلك. لكن إذا كان مثلا الناس بعد صلاة الفجر ينصرفون إلى بيوتهم ثم بعد ذلك يأتون بالصلاة, فإن هذا لا يقال له تحلق قبل الصلاة بعد صلاة الفجر لو ألقي في درس, لأن الناس ما يجلسون من صلاة الفجر وإنما يذهبون ثم يعودون, يصلون الفجر ثم يذهبون ويأتون ويستعدون لصلاة الجمعة ثم يأتون. فالذي يظهر أن ما كان بعد صلاة الفجر الذي يكون معه أو بعده ذهاب للبيوت ثم استعداد للجمعة واغتسال لها وإتيان إليها أنه لا يدخل تحت المنع, وإنما المنع فيها إذا جاءوا في صلاة الجمعة فلا يتشغلون عن الاستعداد لها بأمور أخرى. قال وفي الباب عن بريدة. بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد السبعة أيضا. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن, وعمر بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. نعم. قال محمد وقد سمع شعيب بن محمد. محمد هو بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح, وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي, يعني أنهم يعني جاء في أسانيدهم, أقول جاء في أسانيدهم في أسانيد الترمذي والنسائي. نعم. قال محمد وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو. نعم, أنه وبهذا يكون متصلا, لأن الاتصال يكون بكون الحديث من رواية شعيب عن جده عبد الله, فيكون متصلا. وقد سمع منه وقد سمع من جده وروى عنه وصرح به في كثير من المواضع. يأتي عن جده عبد الله بن عمرو, عن جده عبد الله بن عمرو التصريح يعني في الرواية بأنه عنه. نعم. قال أبو عيسى: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. هو قد سمعه, ثبت سماعه كما قال ذلك الحافظ وكما قال غيره, كما ذكره البخاري عن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء أنهم يحتجون يعني, وما ذاك إلا لاتصاله وصلاحيته للاحتجاج. قال علي بن المديني: قال علي بن عبد الله: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا وهي عندنا هكذا وهي بدون ألف ما فيه معنى واهي واهن أو واهي يعني الأصل والجادة واهن, ويجوز أن يقال واهي يعني, والمعتمد هو ما ذكره البخاري وذكره غيره وأنه حجة. وكثير من الأحكام الشرعية كثير من الأحكام هي مقولة أو مبنية على رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. علي بن عبد الله, علي بن عبد الله المديني, وهو المديني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والماجه في التفسير. وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد, وبه يقول أحمد وإسحاق. أحمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة, وإسحاق هو ابن إبراهيم بن راهوية الحنبري المروزي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد. وقد روي عن بعض التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد, وهذا يخالف ما جاء في الحديث الناهي عن ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. نعم, وهذا يعني لا ينافي ما جاء في الحديث من النهي, لأن النهي محمول على شيء والترخيص محمول على شيء آخر كما هو واضح. هنا عدد من الأسئلة يقول السائل: ما حكم البيع والشراء كلاما؟ هو البيع والشراء يكون كلاما ويكون مقابضة, يكون كلاما ويكون مكاتبة ويكون تقابضا فالكلام هو نفسه لأنه هو اشتغالا في البيع والشراء في المسجد, يعني يكون المسجد يعني بدل ما يكون ذكر يعني اللسان يشتغل بالذكر وقراءة القرآن يشتغل بالبيع والشراء. ويقول: ما حكم الإعلان في المسجد بوجود ضائعة من قبل شخص أو إعلان على الوجود الإعلان هذا على ورقة؟ ما يفعل هذا في المسجد, ولكن يفعل خارج المسجد, يفعل خارج المسجد ويؤتى به خارج المسجد. أما أن يوضع في المساجد ويأتي الناس يعني ينظرون يعني لهذه الإعلانات عن أمور دنيوية فلا, وإنما يكون في خارج المسجد وبه يحصل المقصود ويزول المحذور. إيش هذا كله اشتغل في الدنيا, لا يشتغل في الدنيا لا بالكلام في أسعار ولا في بيع وشراء, كل ذلك انشغال عن المهمة أو الوظيفة التي هي وظيفة المسجد. يقول: ما حكم أخذ القرض في المسجد أو رده؟ الوفاء ما في بس, كل إنسان يعني يوفي إنسان عليه يعني شيء بيده يعني إنسان هذا يعطيه إياه وفاء, هذا ما في بس. طيب الأخذ يكون مضطر إلى هذا يعني مثل يعني بيعطي مناسبة يعني يكون فيه صدقة أو فيه تبرع وهو ما معه شيء وهذا يزول, وكونه يأخذ من صاحبه ويعطيه هذا ليس من البيع والشراء. يقول أحسن الله إليك، في البلاد يقوم الخطيب قبل دخول الوقت بترجمة خطبة الجمعة إلى اللغة أو اللهجة المحلية ليفهم الناس الخطبة، لأن الخطبة تلقى باللغة العربية، فما رأيكم في هذا الفعل؟ هل يعتبر من التحلق قبل الجمعة؟ أولا كونه يصير هذا الشيء قبل الصلاة يعني من ذلك أن هذا يحصل لبعض الناس دون بعض الناس، ولكن المناسب أن يكون هذا في الخطبة، بأن يكون فيه كلام بالعربية وكلام بغير العربية، أو يكون بعد الصلاة. أما أن يكون قبل الصلاة فإن هذا فيه تفويت المصلحة، وأيضا يعني يدخل في التحلق أو شغل الناس عن المطلوب منهم قبل الصلاة، وهي أن يشتغلوا بقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، ولكن يكون هذا في الخطبة، يعني يكون بعضها بالعربية وبعضها بغير العربية، أو يكون بعد الصلاة. هل النهي الوارد عن البيع في المسجد يقتضي الفساد؟ الذي يظهر أنه لا يقتضي الفساد، ولكنه يقتضي التحريم، وأن الإنسان يأثم، لكن لو حصل بيع فإنه لا يقال أنه باطل، لا يقال أنه باطل، يعني يصح مع الإثم في حصول البيع والشراء. يقول في بعض حلق التحفيظ في المساجد يقيمون احتفال تكريم في نهاية العام يتخلله إنشاد ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وهي أناشيد هادفة حماسية للجهاد. هذه الأناشيد التي يكون فيها يعني تلحين، ويكون فيها قد يكون فيها أيضا أصوات جماعية، ولا سيما إذا كانت حماسية لا تقدم ولا تؤخر ولا تفيد شيئا، المهم أن تكون القلوب جهدت وحصل الجهاد القلوب. أما شيء حماس لا طائل تحته فهذا لا فائدة من ورائه، فلا يشتغل بمثل ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حافي بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: امترى رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الآخر: هو مسجد قباء، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، فقال: هو هذا، يعني مسجده، وفي ذلك خير كثير. ثم أورد أبو عيسى: باب في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ما المراد به؟ والمسجد الذي أسس على التقوى، كل من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، كل منهما وصف بذلك. أما مسجد قباء فقد جاء في القرآن، وأما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل منهما أسس على التقوى من أول يوم. أما مسجد قباء فالرسول صلى الله عليه وسلم أسسه لما قدم قباء قادما من مكة، ونزل فيه أياما وصلى فيه، ولما وصل المدينة بعد أيام أول عمل قام به أنه بدأ بمسجده وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم. فيكون مسجد قباء جاء في القرآن، يعني ما يدل على على على تعيينه وعلى أنه أسس على التقوى، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في السنة، يعني ما يدل على ذلك، وكل منهما أسس على التقوى من أول يوم. هذا في أول ما قدم إلى قباء قادما من مكة، وهذا أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى موطنه في المدينة، بنى هذا المسجد وبادر إلى بناء هذا المسجد، مسجد الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فلا تنافي بين القولين وبين الرأيين، هذا أسس على التقوى وهذا أسس على التقوى، وهذا جاء في القرآن وهذا جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يقال مسجد قباء هو الذي أسس على التقوى وذاك غيره، ولا يقال مسجد الرسول هو الذي أسس على التقوى وذاك غيره، وإنما كل منهم أسس على التقوى. ولهذا لما انترى هذان الصحابيان وبلغ ذلك الرسول قال: مسجدكم هذا، مسجدكم هذا، وفي ذلك خير كثير. فقد جاء القرآن في يعني فيه وأنه مسجد قباء. وعلى هذا فكل من المسجدين أسس على التقوى من أول يوم، ولهذا كان لهذه المسجدين فضيلة خاصة لا توجد لغيرهما في هذه المدينة. ليس في المدينة مساجد تشرع زيارتها وتستحب زيارتها وزيارتها شرعية إلا هذين المسجدين، أما ما سواهما فإنه لا فضل فيه ولا ترغيب فيه ولم يرد فيه ما يدل على قصده وعلى الذهاب إليه للتقرب إلى الله عز وجل فيه، بل الذي اختص أو الذي له ميزة في هذه المدينة هذان المسجدان اللذان جاء وصفهما بأنهما أسس على التقوى من أول يوم. قال حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل. حاتم إسماعيل هو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب الستة. عن أنيس بن أبي يحيى. عن أنيس بن أبي يحيى وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي. ثقة أخرج أبو داود والترمذي. عن أبي. عن أبيه وهو سمعان الأسلمي أو يحيى لا بأس به أخرج أصحاب السنة. لا بأس به أخرج أصحاب السنة. لا بأس به بمعنى صدوق. نعم. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينان الخدري رضي الله عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في آخره قال هو هذا يعني مسجده وفي ذلك خير كثير. الذي هو مسجد قباء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فقال لم يكن به بأس، وأخوه أنيس بن أبي يحيى أثبت منه. وهذا ذكره من أجل أنيس، هذا ذكره من أجل أنيس الذي جاء في هذا الإسناد لبيان حاله. نعم. أبو بكر قال حدثنا أبو بكر. أبو بكر لا أدري من هو. عبد القدوس بن محمد العطار صدوق رجل البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. كيف عرفت انه هو؟ الرجوع الى ترجمة علي بن المديني يعني التلاميذ. ايه. ابو بكر عبد القدوس. ايه. ومر معنا هذا مر بنا في الاسانيد. ايه. عبد القدوس بن محمد العطار صدوق رجل البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق اخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن علي بن عبد الله. عن ابن الله من المدينة يعني. مر ذكره. قال سألت يحيى بن سعيد. هو القطان وقد مر ذكره. عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. محمد بن يحيى هذا الأخ. هذا أخو أنيس. قال عن وهذا ليس من رجال الإسناد، لكن هو جاء من أجل أنه ذكر أن أخاه أثبت منه. فقال لم يكن به بأس وأخوه أنيس بن أبي يحيى أثبت منه. نعم. يقول السائل احسن الله اليك ما معنى اسس على التقوى؟ اسس على التقوى على تقوى الله عز وجل، يعني من حين تاسيسه اسس على التقوى، والذي اسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسسه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام، وهو ليس يعني ليس يقابله المسجد الذي اسس على اللي هو مسجد الضرار الذي اسس من اول يوم على عدم التقوى وعلى الضرار، ولهذا قال حق أن تقوم فيه، يعني من المسجد الضرار يتخذ المسجد ضرارا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب وسفيان بن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبردي مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنهما وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة. ثم أرد أبو عيسى هذه ترجع باب الصلاة في مسجد قباء، يعني هذا في بيان فضله وأنه يقصد الصلاة فيه، لكن يقصده ما كان في المدينة ولا يشد الرحال إليه في قصده، لأن يأتي الإنسان مسافرا خصيصا من أجل أن يصلي في قبة ثم يرجع هذا لا يجوز. في قوله صلى الله عليه وسلم لا شد لحال إلا إذا فات نتاجة، المسجد الحرام والمسجد هذا المسجد الأقصى. ولكن الإنسان إذا كان في المدينة أو قدم إلى المدينة فإنه مكان النزار ومسجد النزار ويقصد لفضله في حق من كان في المدينة أو قدم إلى المدينة هو ليس من المدينة، فإنه يزوره ويصلي فيه. فقد جاء ما يدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله فهذا الحديث الذي قال فيه أنه كعمرة، وجاء أيضا عن سهل بن حنيف وهو أصح من هذا وهو شاهد لهذا الذي هو عن سيد بن بهير، وكذلك من فعله كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قبى كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين. فهذا كله يدلنا على فضل ذلك المسجد وعلى أنه يشرع قصده للصلاة فيه. وكما أسلفت هو ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هما المسجدان اللذان جاءت الأدلة في بيان فضلهما وقصدهما للصلاة فيهما. وغيرها من المساجد فإنها لا تقصد ولا فضل فيها ولا ميزة لها، فلا يتشاغل الإنسان في الذهاب إلى مساجد أخرى ليس لها فضيلة ولم يأتي ما يدل على قصدها، وإنما يحرص على أن يقصد هذين المسجدين الفاضلين اللذين جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضلهما. وقوله أنه يعني كعمرة جاء في حديث سهل بن حنيف الذي عند النسائي وغيره من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبى فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، يعني سواء كان صلاة فريضة أو صلاة نافلة. ومن المعلوم أن هذا الفضل لهذا المسجد ليس مساويا أو مماثلا لفضل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة الواحدة وهي عمل يسير عن ألف صلاة. ومعلوم أن فعل ألف صلاة لو أن الإنسان يعني جلس يصلي هذه الصلوات لكان عملا كثيرا بالنسبة لكل إنسان يأتي بعمره، عملا كثيرا وعملا جليلا الذي هذه العبادة التي تصل إلى هذا الحد تضاعف ألف ضعف أو أكثر من ألف ضعف. هذا يدلنا على فضل هذا المسجد وعلى تمييزه على غيره على قبى وعلى غيره. قال حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء بن فريد أبو فريد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وسفيان بن وكيع قال صدوق ابتلي بوراقه فنصح فلم ينتصح فترك حديثه. نعم، ولكنه هنا مقرون بشخص هو ثقة اللي هو محمد بن علاء أبو كريب، فليس معول عليه وإنما التعويل على محمد بن علاء الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة. وحديثه أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الحميد بن جعفر هو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأبرد وقيل هو الزياد وقيل موسى بن سليم وقال عنها مقبول. نعم قال عنه مقبول، ولكن الحديث يعني جاء حديث سهل بن حنيف وهو شاهد له فيكون صحيحا يعني بذاك أو حسنا بذاك الحديث. نعم قال الترمذي وابن ماجه عن أسيد بن بهير رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب السنة. قال وفي الباب عن سهل بن حنيف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. هذا مثل ما تقدم أنه يذكر حديث ويكون الذي لم يذكره أقوى. قال أبو عيسى حديث أسيد حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر. وأبو الأبرد اسمه زياد مديني. يقول الأخ في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بعض المساجد ودعا فاستجيب له بعد 3 أيام، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك، فهل هو مسجد الإجابة أم الفتح؟ ما أعرف يعني شيء عن مسجد الإجابة، ما أعرف يعني مسجد الإجابة، لكن الدعاء هذا حصل منه يوم الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل يوم الخندق. نعم. يقول وهل يشرع أن نفعل ما فعل أنس؟ ما هو أنس، لأنه شخص آخر غير هذا ما تذكرتنا، لكن الإنسان يعني يفعل الشيء الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصلاة في المسجد وفي مسجد قباء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أي المساجد أفضل. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. باب ما جاء في أي المساجد أفضل. باب ما جاء في أي المساجد أفضل. المساجد أفضلها 3: المسجد الحرام، ثم هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى، وهي الذي جاء في الحديث الذي سيأتي: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فأيها أفضل؟ أفضلها 3، ولكن أفضل 3 المسجد الحرام، ثم هذا المسجد، ثم المسجد الأقصى. فقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه السلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في ما سواه إلا مسجد الحرام، أي إلا مسجد الحرام، فإنه ليس أفضل، فإن هذا المسجد ليس أفضل، أو الصلاة فيه ليست أفضل من ذاك، بل في المسجد الحرام تكون أفضل. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه أفضل من هذا المسجد ب100، وعلى المساجد الأخرى ب100,000، وعلى المساجد الأخرى ب100,000، وعلى هذا المسجد ب100، وهذا المسجد ب1000، فيكون في غير بالنسبة للمساجد الأخرى ب100,000، يعني صلاة المسجد الحرام، وهذا يدل على تفضيله، وعلى أنه أفضل، الصلاة هناك أفضل من الصلاة هنا، لأن هناك ب100,000 وهنا ب1000، فدال على تفضيل المسجد النبوي وعلى تفضيل المسجد الحرام وأنه أفضل منه. قال حدثنا الأنصاري ثم قوله في مسجد هذا، ليس بعض أهل العلم قال أنه يكون المقصود به المسجد الذي كان هو البقعة في زمانه، ولكن القول الصحيح أن كل ما أضيف إلى المسجد وزيد إلى المسجد فإنه يعتبر من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه مضاعفة. والدليل على هذا وأقوى دليل على هذا أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان زاد المسجد من الجهة الأمامية من الجهة القبلية، والصحابة متوافرون ولم ينكروا ذلك، والإمام يصلي بالزيادة، والصف الأول الذي وخير الصفوف في الزيادة، فلولا أن الزيادة لها حكم مزيد ما كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يزيدان المسجد من الجهة الأمامية ويحرم الإمام من التضعيف، والصف الأول الذي وخير الصفوف من التضعيف. ففعل هذين الخليفتين الراشدين وإقرار الصحابة لهما على ذلك وموافقتهم على ذلك وكونهم يصلون في الصفوف الأول والإمام يصلي في الزيادة، كل هذا يدلنا على أن الأمر لا يكون مقصورا على البقعة التي هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم، بل كلما أضيف إلى المسجد وألحق به فإنه يكون يشمله اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون له ذلك الفضل وذلك التضعيف الذي جاء في هذا الحديث. ثم أيضا قوله صلاة، هذا لفظ مطلق يدل على أنه يشمل الفرض والنفل, وأن الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. صلاة الفريضة بألف صلاة فريضة وصلاة النافلة بألف صلاة نافلة لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة, وهو لم يقيد بفرض ولا نفل. نعم. قال حدثنا الأنصاري. الأنصاري هو إسحاق بن موسى وهو ثقة أخرجه البخاري وله مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن. عن معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام جار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثها أخرجه أصحاب في الستة. قال حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. قتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف مرة ذكره. وعن زيد. عن مالك. عن مالك نعم. عن زيد بن رباح. عن زيد بن رباح وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر. وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. وهو مثل الذي قال. عن أبي عبد الله الأغر. عن أبي عبد الله الأغر وهو سلمان أخرج حديثه أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. قال أبو عيسى ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله, إنما ذكر عن زيد بن رباح عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال نعم الحديث نعم نعم أكمل. قال وفي الباب يعني أن الحديث جاء من طرق أخرى عن أبي هريرة من غير وجه غير هذا الذي ذكر هنا. وفي الباب يعني وفي الباب عن أبي وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين لهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب في السكة. وميمونة. وميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها, وحديثه أخرجه أصحاب في السكة. وأبي سعيد وجبير بن مطعم. أبي سعيد مرة ذكره, وجبير بن مطعم النوفلي أخرج حديثه أصحاب في السكة. وابن عمر وعبد الله بن الزبير. وابن عمر مرة ذكره عبد الله بن الزبير بن العوام أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي ذر. وأبي ذر جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. ثم رد أبو سعيد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد, مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. هذه المساجد التي بناها أنبياء, وهي أفضل المساجد وخير المساجد كما عرفنا. ولا تشد الرحال يعني لا تسافر, لأن السفر يقتضي شد رحل من أجل السفر, ولا يتأتى السفر إلا بشد الرحال. وهذا في الغالب, وإلا فإنه قد يكون يعني يركب على فرس أو يركب على حمار أو ما إلى ذلك ويكون سفر, لكن الغالب أنه يكون بشد الرحال التي هي على الإبل وشد الرحل عليها من أجل السفر. والمقصود من ذلك الأسفار أنه لا ينشأ سفر ولا يقصد أي مكان لفضل بقعة فيه أو للتقرب إلى الله عز وجل بقعة والتبرك بها وأنها فيها بركة إلا لهذه المساجد الثلاثة هي التي تقصد, وأما ما سواها فإنه لا يقصد. والحديث يعني دال على العموم في جميع البقاع سواء كانت مساجد أو غير مساجد, فلا يسافر من أجل زيارة قبر أو ضريح أو ما إلى ذلك, فإن الرحال لا تشد إلا لهذه المساجد الثلاثة هي التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أن أن أبا بصرة الصحابي لما ذهب أبو هريرة إلى الطور ثم لقيه بعد ذلك قال لو لقيتك قبل أن تذهب لما فعلت؟ قال لماذا؟ لأنه قال لا تعمل المطي إلا إلى هذه المساجد. وسكت أبو هريرة ولم يعترض عليه. فدل هذا على أن الأمر ليس خاصا في المساجد، وإنما يكون بالذهاب إلى المساجد وإلى غير المساجد. أما الذهاب من أجل يعني بقعة أو مكان من أجل طلب العلم فيه أو من أجل زيارة أقارب أو زيارة أصدقاء أو يعني ما إلى ذلك، فإن هذا شيء لا بأس به. وإنما المحذور من الذهاب إلى بقعة من أجل فضلها ومن أجل قدسيتها ومن أجل التقرب الله عز وجل فيها، فإنه لا يكون السفر إلا في هذه المساجد الثلاثة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر العدني وهو محمد بن يحيى وهو صديق أخرج حديث البخاري مسلم والترمذي. البخاري لا أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قزعة. عن قزعة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الأخ من أول من بنى المسجد الأقصى؟ لا أدري. ذكرتم أنها مساجد بناها الأنبياء. نعم، لكن بس تعيينه هو يعني هو جاء يعني أي مسجد بني أول؟ قال المسجد الحرام، قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قال كم بينهما؟ جاء في حديث بينهما 40 سنة. فقيل إن هذا يعني قد يكون تأسيس وقد يكون تجديد. ومعلوم أن يعني أن الذي بنى البيت الحرام إبراهيم، فيكون يعني معناه بناءه يعني بعد ذلك، فهو إما تجديدا وإما تأسيسا، لا ندري، الله أعلم. ما يجري على ألسنة بعض الناس من قولهم عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، هذا من الخطأ الشائع. لو قيل ثالث المسجدين المشرفين تصير صحيح، لأن ثالث المساجد، لكن ليس ثالث الحرمين، لأن الحرم المقصود به مكة والمدينة البلد الحرام، وليس مقصود به المسجد. الناس الآن غلب عندهم أن الحرم أنه يطلق على المسجد الحرم، ولا شك أنه أهم شيء في الحرم وأفضل شيء في الحرم، والحرم هو المدينة كلها، ومكة كلها حرم، والمدينة كلها حرم، والحرمان مكة والمدينة هم المسجدين. المسجدان أفضل شيء في الحرمين، المسجدان هما أفضل شيء في الحرمين، والحرمان مكة والمدينة. فقولهم ثالث الحرمين هذا غير صحيح، ولكن ثالث المسجدين، التعبير الصحيح ثالث المسجدين المشرفين. أما ثالث الحرمين فهذا ليس صحيح، لأنه ليس في الأرض حرما إلا مكة والمدينة. لن يحرم الله بقعة في الأرض لا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها إلا مكة والمدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المشي إلى المسجد. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفي الباب عن أبي قتادة وأبي بن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد، فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار. وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال: العمل على حديث أبي هريرة. وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي. فلا بأس أن يسرع في المشي. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بمعناه. هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث يزيد بن زريع. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب المشي إلى الصلاة, يعني مقصود المشي به ضد الإسراع, هذا هو مقصود المشي, الإنسان يمشي مشيا ولا يسرع إسراعا, يعني يمشي لتعدة وسكينة وقار وهدوء, ما يجري يركض وإنما يمشي بهدوء. وأورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. نعم. وعليكم السكينة والوقار, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله إذا أقيم الصلاة فلا تأتوها وأنتم فأتوها وأنتم تمشون, قال هو مقصود الترمذي من قوله المشي إلى الصلاة, يعني أنه يمشي إليها مشيا لا يسع إسراعا, يمشي لها مشيا لا يسرع إسراعا. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا, وأن الإنسان يعني إذا سمع الإقامة أنه يمشي مشيا فلا يسرع, ولو فات تكبيرة الإحرام, لأنه قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا, لأنه قوله ما أدركتم فصلوا, لأنه لو كان المقصود أنه يسرع من أجل تكبيرة الإحرام إيش معنى قوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا, لأنه يعني ما إن فاتكم شيء فأنتم أتوا به فيما بعد وأكملوا صلاتكم. فهذا يعني يدل على أن السنة وأن المطلوب من المسلم عندما يأتي المسجد أنه يمشي ولا يسرع, وما أدرك من الصلاة أدركه, وما لم يدركه فإنه يأتي بما فاته بعد سلام الإمام. وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة. ثم قوله إذا أقيمت الصلاة, يعني أن هذا هو الذي يقتضي أو قد يعني يبعث بعض الناس إلى الإسراع, لأن الصلاة قد أقيمت حتى يدرك, فكذا إذا كان قبل ذلك فهم باب أولى أن لا يسرع وإنما يمشي مشيا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة, لأنه يكون هناك شيء قد يبعث بعض الناس إلى أن يسرع لأنه سمع الإقامة حتى لا يفوت شيء, فهو يمشي ولا فاته, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما يفعله الإنسان ولو مشى, وذلك بأنه يصلي ما أدرك ويقضي أو يتم ما فاته وما سبق به قبل أن يدخل في الصلاة. عن خشية التسليم أحسن الله إليك. أما فيما يتعلق بالتسليم فإذا أسرع إسراعا يعني خفيفا لا يكون جري ولا يكون يعني كذا, فإن هذا يمكن, لأن هذا تفوته الجماعة, لأن في الحقيقة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا, وهذا قد تفوت الصلاة كلها ولا يدرك منها شيئا. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري مرة ذكره. عن الزهري مرة ذكره. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مدني ثقة, هو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد أقوال الثلاثة السابعة منهم, وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن أبي قتادة. أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأبي بن كعب. أبي بن كعب أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأبي سعيد وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وجابر. وجابر بن عبد الله الأنصاري مر ذكره. وأنس. وأنس بن مالك رضي الله عنه مر ذكره. قال أبو عيسى اختلف أهل العلم في المشي إلى الصلاة إلى المسجد, فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة, ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على سؤدة ووقار, وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال العمل على حديث أبي هريرة, يعني أنه يمشى ولا يسرع, وهذا هو الذي دل عليه الحديث. وأما قضية الإسراع فهذا مخالف لما جاء في الحديث. وقال إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي. وهذا أيضا مخالف لما جاء في الحديث، لأنه قال ما أدركتم فصلوا وما أدركتم فاتنا. ثم ساق الإسناد الثاني قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال هو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة للنسائي. عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة مرة ذكره. نحو حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بمعناه. نعم. قال هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث يزيد بن زريع. وكل منهما صحيح، لأن الحديث مروي عن هذا وهذا، ويعني وقد جمع بينهما البخاري في إسناد، ومن المعلوم أن المصنف قد يعني يذكره عن أحدهما في بعض الأحيان ويذكره عن الثاني في بعض الأحيان، وقد يجمع بينهما في بعض الأحيان. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. إسناد تقدم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. قال حدثنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس يوم الجمعة ونعود إلى التدريس يوم السبت إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل النهي فلا تأتوها وأنتم تسعون للتحريم أو للكراهة؟ لا أقول النهي للتحريم. يقول هل يدخل في النهي عن شد الرحال زيارة الأماكن التاريخية؟ كون الإنسان يعني إذا وصل بلد يعني وفيه يعني أماكن تاريخية يعني وأراد أن يرى مكانه أو يذهب إلى مكانه فلا بأس بذلك، لكن إذا كان فيه يعني أمور محذورة أو يعني تاريخ هذه أمور تاريخية ليس لها أصل، وإنما يعني أصلها يعني فيه ابتداع، فلا يشغل نفسه بها ولا يذهب إليها، مثل يعني بعض المساجد الآن التي في المدينة والتي ينشغل بعض الحجاج الذهاب إليها، هذا ليس الإنسان يذهب إليها، لكن كون الإنسان يعني يعرف يعني المكان الذي وقعت فيه المعركة وأنه يعني في ذلك المكان وأنه قريب من جبل أحد، يعني مثل هذا لا بأس به، لكن كون الإنسان يذهب إلى أمور يعني فيها ابتداع ويشارك في هذا الابتداع أو يكسر سواد يعني من يفعل ذلك، بل عليه أن ينبه إلى أن الوقت الذي على الإنسان يشغله هو فيما يعود عليه بالخير وفيما هو مشروع، أما يشغل نفسه في شيء غير مشروع فهذا يعود عليه بالمضرة ولا يعود عليه بالخير. وبعض الأماكن التي الآن بعض الناس يذهبون إليها على اعتبار أنها تاريخية وأنها كذا، مثل الذهاب إلى يعني مدائن صالح ما ينبغي الإنسان يسافر إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سافر إليها، ولما مر بها وهو في طريق لثبت أسرع، فكونها تقصد أيضا الإنسان لا يقصده، وكذلك وادي محسر لما مر بالرسول أسرع. يقول السائل ما معنى قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله؟ يذهبون لكن ما يذهب يعني لأن المشي قال يسعي سعى إلى الخير سعى إلى كذا يعني ذهب إليه، لكن المقابل للمشي السعي المقابل للمشي هو الإسراع. يقول هل يشرع طلب مساعدات مالية من المصلين في المسجد لبناء مسجد أو لملجأ للأيتام؟ لا بأس بذلك، لأن هذا من التعاون على الخير ومن فتح أبواب الخير للناس، لا بأس بذلك. يسأل عن صحة حديث المسجد بيت كل تقي، فإذا صح فكيف يكون نجمع بينه وبين النهي عن اتخاذ المسجد مقيل أو مبيت؟ ما أعرف شيء عن هذا الحديث، لكن قضية البيت هو المسجد بيت كن بيت الله، قلنا السجد هي بيت الله، في بيتنا أذن الله أن ترفع، لكن لا يقال أن كل تقي يصير بيتا يسكن فيه، المتقون يسكن في بيوتهم، لكن من أجل ملازمتهم للمساجد يعني التقوى هي التي جعلتهم يلازمونها، ما يلازمونها ينامون، وإنما يلازمونها مثل ما جاء في الحديث الحديث 7 الذين يظلهم الله يظلهم ولا يظلهم، رجل قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق في المساجد يعني دائما في المسجد، وإذا احتاج إلى أن يذهب للبيت من حين يذهب وهو يفكر متى يرجع، يفكر في الرجوع لأن قلبه معلق في المسجد، فلو صح الحديث ما يشي عن صحته، لكن لو صح هذا هو معنى، وهو بيته يعني مثلا أن المتقين يسكنون في المساجد. يقول عندنا إدارة المساجد تلزم الأئمة بعمل درس قبل صلاة الجمعة، وهذا الأخ قال أنا أريد أن أنصر الدين وأفعل هذه البدعة لمصلحة المسلمين، فهل له ذلك؟ أولا على الإنسان أن يسعى إلى أن يترك هذا الشيء الذي فيه مخالفة للسنة، أن يسعى إلى إزالته وإلى التخلص منه، إذا تمكن من ذلك هذا هو الذي ينبغي، وإذا لم يتمكن وكان عدم فعله يكون سببا في تنحيته عن مكانه وعن إمامته وبقائه في مصلحة وفيه فائدة لنفع المصلين وكونهم يعلمون السنة ويعرفون بالحق والهدى، وعدم فعل ذلك الشيء يمنع من الوصول إلى تحقيق هذا المأرب، فيمكن الإنسان يفعل ذلك بقلة يعني 5 دقائق أو ما إلى ذلك من باب تحلة القسم كما يقولون، يعني الشيء الذي يحصل به تحقيق الرغبة من أجل مصلحة أكبر، لأن هذا الذي ورد يعني من النهي عن التحلق لأن فيه انشغال عن الصلاة، ومن المعلوم أن لا شك أن إقبال الناس على العبادة مطلوب واتباع السنة هو مطلوب، لكن إذا كان هذا عدم هذا الفعل يؤدي إلى كون الإنسان يحال بينه وبين أن ينفع الناس، فإذا فعل ذلك أو ذكرهم أو تكلم معهم بدرس مختصر في 5 دقائق مثلا يكون حصل المصلحة في بقائه وعدم تضييع المصلحة الكبرى عليهم بفعل هذا الشيء الذي هو أقل شيء يمكن أن يقوم بالإنسان من أجل الإبقاء على مصلحة أكبر ومصلحة أعظم، وقبل ذلك كله إذا أمكن إقناع المسؤولين بأن يعدلوا وأن يتركوا هذا الذي يلزمون به الناس هذا هو الذي ينبغي. يقول أحسن الله إليك، رأيت شخصا ينشد شعرا فيه باطل فقرأت عليه قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، فأنكر علي بعض الإخوة، فما رأيكم؟ كونك تقول أن إنشاد الشعر الباطل الإنسان لا يشغل نفسه به، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، المقصود به يعني إذا كان الشعر الطيب الشعر الطيب يعني كل إنسان يشغل نفسه فيه ولو كان طيب يعني يشغل عن ما هو أهم منه يعني هو مقصود الحديث، فإن الباطل بيت واحد من الشعر يعني يستحق أن يقال فيه هذا الذي جاء في ذلك الحديث في حق من امتلأ بطنه يعني حق من أكثر من الشعر ولو كان مباحا وكان سائغا لأنه يشغل عن ما هو أهم منه، فأولى لك أن تبين له حفظ اللسان وعدم استعماله في الأمور المنكرة والأمور المحرمة، وأن يأتي بما هو خير له في من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل أو من شعر حسن وشعر طيب بدلا من هذا الشعر الخبيث، هذا هو الذي ينبغي لك، ولا شك أن كما أخبر الله عز وجل الشعراء يتبعهم الغاوون، ومن المعلوم أن اللي يتبعهم الغاوون هم الشعراء اللي شعرهم فيه رواية وليس فيه هداية. يقول السائل: إذا كان تناشد الأشعار التي فيها هجاء ونحوه ممنوع في المسجد وخارجه، فما الفائدة في هذا الحديث من النهي عن الإنشاد في المسجد؟ التناشد قد يكون يعني شعر طيب ولكن فيه مغالبة وفيه يعني شيء يؤثر في النفوس، يعني من ناحية بعضهم يعني يحقد على بعض أو يتألم بعض ولم يعني يحصل منه مجرد حصول مغالبة، هذا الذي جاء تناشد الأشعار، كون الناس يتقابلون هذا ينشد وهذا ينشد وكل يأتي بما عنده، لكن إلقاء الشعر مثل ما كان يلقيه حسان هذا جاءت في السنة وجاء ما يدل عليه، فإذا المحذور يكون في أمور أخرى غير هذا الذي ورد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.